تبادل السفراء مع كفار مكة إلى أن حضر كاتب العهد سهيل بن عمرو العامري. فعندما حضر وأخذ يكتب هو عن نفسه وعلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضج عمر وفقد صبره، فأخذ يصيح ويقول لأبي بكر: يا أبا بكر، أليس رسول الله رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا المؤمنين حقا؟ قال: بلى. قال: ولمن أعطى الدنيا في ديننا؟ قال: لا يختار الله لنبيه إلا خيرا. ثم عاد فقال: لا، ألم يقل لنا سندخل مكة ندخل مكة آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين لا نخاف؟ أين ذلك؟ ها نحن أولاء في الأبواب ومنعنا من الدخول، فلا حلق ولا تقصير. قال: هل قال رسول الله في أي عام؟ قال: لا. قال: الزم غرزاه، فستدخل مكة وستعتمر وستحلق أو تقصير غير خائف. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. ألسنا المؤمنين حقا؟ قال: بلى. قال: ألم تعدنا بأن ندخل مكة غير خائفين آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال: أقلت لكم في هذا العام؟ قال: لا. قال: ستدخل مكة معتمرا محلقا أو مقصرا آمنا غير خائف. وهكذا يقول تعالى في هذه السورة التي نزلت بعد الحديبية وقبل العمرة من السنة القابلة، ونزلت على رسول الله في الطريق بين مكة والمدينة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. فعندما قال النبي للمؤمنين: رأيت أني وإياكم أنا داخلون مكة غير خائفين محلقين ومقصرين، سيكون هذا بالقطع وباليقين. ولكنه لم يقل لهم في هذا العام، ولم يحدد الوقت والزمن، والأمر سيكون كذلك لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله. الله يؤكد هنا لرسوله رؤيا وأنها حق، وأن الله تعالى سيجعلها صدقا، سيعتمرون وسيدخلون مكة محرمين، وبعد ذلك سيحلقون أو يقصرون غير خائفين ولا وجلين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال مفسرون: هذه حكاية لقول رسول الله لقومه، وهو أنه قد سبق أن قال لهم: لتدخلن المسجد الحرام، هو قول رسول الله، حكاه وأعاده الله في الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن، أي إذ يقول محمد لتدخلن. ومن هنا جاءت إن شاء الله آمنين، فالاستثناء من رسول الله، وهذا حسب أدب الله لعباده. فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، وعد الله الحق سيقع، والمشيئة قد تعلقت، ولكن من يدري من سيموت من هؤلاء ومن سيعيش؟ ولا بد بعد سنة مات بعضهم فهم لم يحضروا، ولذلك المشيئة تعلقت بالأحياء، أما الذي مات فقد انتهى عمله. وقال بعض: القول قول الله، وإن شاء الله بمعنى إن، فليست هي شرطية، إذ شاء الله أي شاء، وسبق في علمه ذلك. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، لام التوكيد الموطئة للقسم المؤكدة بالنون الثقيلة، لتدخلن المسجد الحرام بمثابة والله، بمثابة القسم، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لا خوف ولا وجل، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فأكد الأمن بقوله لا تخافون، ذكر المنطوق والمفهوم، تأكيد على الأمن والسلام وعدم خوف والوجل. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا من المعاهدة، وأنها في حقيقتها وفي نقود ما كتب من موادها هي لصالحكم. قد لعبتم بأعدائكم وخدعتم أعداءكم وخضعوا لكم، وهم لم يفهموا أسرارها ولم يفهموا عواقبها، ولكن الله قد علم ذلك، أن المعاهدة كانت في صالحكم، كانت نصرا عزيزا مؤزرا لكم، كانت قضاء مغرما على عدوكم. وقد قلت أسرارها في بداية السورة. لم يكن كفار مكة معترفين برسول الله طرفا موازيا، فأصبحوا يعتبرون أنفسهم في جانب، ومحمدا وصحبه في جانب صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقال له اليوم الاعتراف السياسي. فقد اعترفوا به كتلة وجماعة قائمة بنفسها، وليس هذا بشيء قليل. وقد كانوا من قبل يقولون له الصابر خرج عن دين قومه، تأمروا لقتله، تأمروا لسجنه، تأمروا لنفيه، وإذا بهم الآن يعاملونه معاملة الند للند بسفير منهم وسفير من رسول الله، مواد لهم ومواد بالمعاهدة عليهم، وهو ما يشير الله له، فعلم ما لم تعلمه. ولذلك استحقت المعاهدة أن ينزل عقبها ليلا، والنبي عائد إلى المدينة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. عندما قال رسول الله هذه الآيات لعمر عجب عمر وقال: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، إي والله إنه لفتح. ومن ذلك اليوم وعمر يقول: لقد أكثرت من الصدقات ومن عتق الرقاب ومن التوبة والاستغفار، لعل الله يغفر لي موقفي ذاك من المعاهدة. وأنا ليومي هذا، وكان أصبح خليفة، أدعو الله ألا يؤاخذني ويغفر لي زلتي وخطيئتي. وهو ما قال الله: وعلم ما لم فعلم ما لم تعلموا، وكان من ذلك، وهي المادة التي أقامت الأصحاب وأقعدتهم، أن من جاء من المسلمين إلى رسول الله رده إليهم، ومن جاء من رسول الله إلى الكفار لا يردونه. وفعلا جاء أبو بصير رجل قرشي، جاء مسلما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بيني وبين القوم عهد ولن أغدر، وإلى بقرشيين يقفان على رأس رسول الله ويقولون: يا رسول الله العهد. فمكنهم منه، ذهبوا به، وإذا بهم وهم بذي الحليفة في بئر، في البئر التي نحرم منها، وإذا به يرى سيفا في يد أحدهما، فيقول: سيفك سيف، سيف بتار، أرني. فاغتر ذاك ومكنه من سيفه مسلولا، وإذا به عندما أصبح بيده ضربه ضربة على رأسه على عنقه ففصل الرأس عن الجسد ففر الثاني وقتل الأول وذهب إلى رسول الله يقول قد قتل صاحبي وإذا بأبي بصير يأتي فيقول له رسول الله ويل أمه مسعر حرب لو وجد معه أحدا أي يا ويله سيسعر الحرب بيني وبين أعدائي لو وجد من يرشده ومن ينصحه والنبي لم يرد أن يزيد على هذا لكي لا يخيس بالعهد وإذا بأبي بصير يتأكد بأن النبي مسلمه إلى الأعداء مرة ثانية فذهب إلى سيف البحر على شاطئه في طريق قوافل مكة للشام وأقام هناك فسمع به المستضعفون من المؤمنين بمكة فتجمعوا عليه إلى أن بلغوا 70 رجلا وإذا بهم يقفون في الشاطئ لا تمر قافلة ولا يمر قرشي بسلعة بتجارة من الشام إلى مكة أو من مكة إلى الشام إلا قتلوه وسلبوه إلى أن جاءت قريش بكبارها وقادتها يرجون رسول الله أن يضمهم إليه وهم يتنازلون عن هذه المعاهدة فتبين بأسرع وقت أن المعاهدة كانت لهم لا عليهم ولذلك الله يقول فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا جعل بين يدي ذلك ومن خلفه فتحا قريبا كان الفتح الأول فتح الحديبية وكتابة هذه المعاهدة كان الفتح الآخر فتح مكة قد كان بعد ذلك بعامين في السنة السادسة كانت معاهدة الحديبية وفي السابعة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا حسب العهد وسيوفهم في القراض وعندما دخلوا مكة اختفى الرجال واختفى القادة حقدا وعداوة وبقي الأطفال والنساء والعجز والكبار فرأوا أصحاب رسول الله بين متعب وبين جار قدما وبين من يمشي وهو يكاد يقع فذهب الغلمان والأولاد وقالوا انظروا هؤلاء الذين قال محمد سيفتح بهم العالم لا يكادون يستطيعون مشيا في الأرض يزحفون زحفا وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك وينتبه له فيأمر أصحابه بأن يهرولوا عند الطواف في الثلاث الأشواط الأولى وهذا أصل الهرول في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى ذكرى لهذا اليوم العظيم وقال لأصحابه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير خرج الكبار ينظروا منظرا يتضاحكون فيه على المؤمنين وإذا وجدوا الكبار والصغار يهرولون ويجرون فقالوا لأولادهم وعمارهم خيبهم الله أتقولون هذا والقوم يقفزون ويهرولون هرولة الآساد في الحرير والنمرة في البراري أيفعل الشباب مثل هذا وهكذا كل ما يغيظ الكافر حتى ولو حركة حتى ولو نظرة يؤجر الله المؤمن على ذلك وهذا أصله وقف عمر في خلافته قبل أن يبتدئ الطواف وقال كنا نهرول إغاظة للكفار والآن مكة دار إسلام ثم عاد فقال شيء صنعناه مع رسول الله لا نغيره وهرول بدوره وهي ذكرى وأكثر أعمال الحج ذكريات إما من أيام إبراهيم أو من أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهمها وأعظمها السعي بين الطواف السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار في جمرات منى إذ كان إبراهيم قد أمر بذبح ولده إسماعيل إذ كان إسماعيل لا يزال رضيعا وفقدت أمه له الماء فأخذت تسعى بين الصفا والمروة لا لعلها تجد أحدا مسافرا غاديا أو رائحا فتأخذ منه شربة ماء لولدها. وإذا بالله الكريم تفجر زمزم تحت قدمي إسماعيل، وإذا بالله الكريم يفدي إسماعيل بكبش وهو أصل الضحية والضحايا، فيعيش إسماعيل ويذبح الكبش مكانه، فأصبح رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة ذكرى لإحياء الله إسماعيل، فلم يمت عطشا ولم يمت ذبحا، ولو مات عطشا أو مات ذبحا لما كان سليله محمد سيد البشر إمام الأنبياء بعد ذلك. إذا مات الأب قبل أن يلد أين الولد؟ فهي ذكرى لحفظ الله لإسماعيل ليلد إسماعيل أولادا وليلد الأولاد أولادا ليكون بعد ذلك سليله عظيم الأنبياء وكبير الرسل عليه الصلاة والسلام. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فكان الفتح الأول حديبية، والفتح الثاني فتح مكة، والثالث فتح الطائف، وكان فيها قبائل شديدة الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعركة في بدايتها كانت على المسلمين، ثم أذل الله للمسلمين فأذل الكافرين وهزمهم، وانتصر رسول الله والمؤمنون، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هنا الله يقول ويعد المؤمنين الأولين والمؤمنين التالين الآتين وإلى عصرنا وإلى ما بعدنا، يقول هو الذي أرسل رسوله، ليس هو الذي أرسل نفسه، ولا هو الذي كتب من تلقاء نفسه محمد رسول الله، ولكن الله الذي أرسله ونبأ وسماه رسولا ونبيا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بهدى الناس وهدايتها، بالنور بدد الظلمات، وبالحق بدد الباطل، ينتشر في الأرض وليعم الكون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره ليؤيده لينصره على الدين كله، على جميع الأديان، على الديانة النصرانية والديانة اليهودية وبقية الأديان الباطلة الوثنية والشيوعية وما إليها. وهذا قد كان في عصر من العصور وسوف لا يتم إلا بعد. سينشر الله دينه ويخضع له جميع أمم الأرض وجميع شعوبها، وتذل له النصرانية وتنتهي، واليهودية وتنتهي. ذاك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لهذه الآية عندما قال والذي نفس محمد بيده لا تنتهي الدنيا حتى يبلغ هذا الدين مبلغ الليل، والليل يبلغ الأرض كلها، لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ النجم، والنجم مشرف على الأرض كلها. والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ كل حجر وشجر ومدر، مبلغ كل مدر وحجر ووبر، وأرض الحجر أرض الحضارة، وأرض المدر أرض القرى والبداوة، وأرض الخيام هي أرض البدو الرحل، أي لا تنتهي الدنيا حتى يعم دين الإسلام جميع طبقات الأرض وجميع سكان الأرض. ذاك وعد الله الذي لا يخلف وعده، يقول تعالى وكفى بالله شهيدا. كأن قائلا يقول من يشهد على هذا القول؟ كيف هذا والكفر ضارب أضنابه، والمسلمون مستذلون في مختلف بقاع الأرض؟ فيقول ربنا وكفى بالله شهيدا. نعم وكفى بالله شهيدا، يكفي أن يشهد على هذا خالق الكون ومدبر الأرض وراسخ العالم والذي بيده الأمر وبيده الخلق جل جلاله وعز مقامه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يقول تعالى: محمد رسول الله. إذا أنكر أولئك أن محمدا رسول الله فالله يشهد بأن محمدا رسوله. آمن أولئك وكفروا لن يزيد إيمانهم الدنيا شيئا ولن ينقص كفرهم من الدنيا شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين معه أصحاب المهاجرون والأنصار وبقية المؤمنين، والذين معه أشداء على الكفار هم على الكفار فيهم شدة وفيهم غلظة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا العكس كما يفعل منافق العصر. تجد مع الكفار على غاية ما يكون من الذل والهوان والحقارة، تجد مع المسلمين على غاية ما يكون من التعاظم والتشبر والطغيان. ليست تلك صفة المسلمين ولكنها صفة الكافرين. محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله مبتدأ وخبر، والذين معه أشداء على الكفار مبتدأ وخبر. يصف أصحابه بأنهم على الكفار أشداء غلاظ، رحماء بينهم خبر ثاني، هم مع بعضهم يرحم بعضهم بعضا، كأن الكبير والد وكأن الصغير ولد، يرحمهم لسانا ويرحمهم مواساة ويرحمهم عطفا، ويحسن بعضهم لبعض. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يصف أصحاب رسول الله بأنهم كثيروا الركوع كثيروا السجود، أي كثيروا الصلاة، يصلون الفرائض ويصلون النوافل حتى يكثر ركوعهم ويكثر سجودهم. يصفهم بملازمة العبادة وبكثرة التهجد. ومن كان كذلك كان أقرب إلى ربنا. وفي الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ركع جمع راكع، صيغة مبالغة، سجدا جمع ساجد أو سجاد وركاع. كثير الركوع والسجود أي كثير الصلاة، فرائض ونوافل ليلا ونهارا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهم في صلاتهم وهم في عبادتهم وهم في تهجدهم يبتغون يبهون ويريدون فضلا من الله. والفضل الجنة، والفضل الإفضال والإكرام، يريدون من الله ويبغون أن يرحمهم بالجنة وأن يكرمهم بالرضا وأن يتفضل عليهم بالجنان. يبتغون فضلا من ربهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ويبتغون ما هو أعظم أعظم من الفضل والجنة، الذي هو رضا الله. ولا يرضى الله على عبد يوم القيامة حتى يتجلى له ويراه عيانا، كما نرى القمر في السماء. وكما شبه صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، نحن أعداد متوافرة والله واحد، فكيف نرى ربنا؟ قال: كما ترون القمر لا تظاهرون فيه. والتشبيه هو للكثرة والقلة، لا لله جل وعلا، وإلا لا شبيه له ولا مثيل. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، سيما العلامه علامه في وجوههم من اثر السجود، وهذه العلامه هي اشراق على الوجه، نور على الوجه، ابراق فرقان على الوجه، تشعر فيه التقرب وجاذبيه، من راه احبه، ومن راه انجذب اليه من نور الاسلام وبهاء الاسلام وكثره العباده وكثره التهجد، ذاك يتجلى على وجهه. وكما قال عليه الصلاه والسلام: من اصر سريره البسه الله رداءها، ورداء هذا يكون نورا ويكون اشراقا ويكون حسنا ويكون جمالا. قال البعض: هي تلك التي تكون في الجبهة من أثر السجود على التراب والحجر. ولكن قال السلف: قد تجد تلك العلامة في بعض الناس وهم أشد قسوة على المؤمنين من الكافرين، ولكن العلامة هي نور وإشراق وحسن يتجلى الله به على وجوه هؤلاء العابدين المؤمنين. ونرى هذا في العابدين، في المؤمنين، في المتهجدين، في الزاهدين. سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ذلك نعتهم في التوراة. ورد في التوراة ذكر رسول الله وصفة أصحابه كانت هي هذه: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة. أي هذا الذي ذكر هو وصفهم ونهجهم في القرآن. قال تعالى: ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، كزرع أخرج شطأه، الزرع زرعته أخرج شطأه، الشطأ هي تلك الفروع وتلك الأفراق التي تصدر عن ذلك العرق الأول، تجد قد انضم إليه ونبت معه الكثير من الفروع والكثير من الجذور. تزرع نخلة وإذا بها تصبح 10 نخلات، النخلة الأولى وما يصاحبها بناتها وفروعها وما تكون منها. ومثل في الإنجيل نعتهم وشبههم، وصفة في الإنجيل المنزل على عيسى والتوراة المنزل على موسى. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، نبت هاج أعطى ثمرة وخرج معه ولدانه وخرج معه فتيانه وأفراقه وخرج معه تلك الفروع التي أصبحت الشجرة بها شجرا، أصبحت كثرة، أصبحت جماعة. وصفتهم قال تعالى: ومثلهم كزرع أخرج شطأه فآزر، آزر الشطء زرع، آزر قواه وساند ونبت معه وكاثر وآزر، فاستغلظ فاستوى على سوقه، استغلظ كبر الفرع وكبرت معه الفروع والأفراق، وأصبحت الشجرة شجرات والفرع فروعا، فآزر فاستغلظ أصبح غليظا كبيرا، مما يؤتي فاكهة ويؤتي ثمرا، فآزره استغلظ فاستوى، تم وكمل وأصبح يعطي النتيجة ويعطي الثمرة ونضج، استوى على سوقه، استوى على أصله، على سوق جمع ساق، على ساق الشجرة التي نبت عليها وعلت بها وأصبحت مستوية متكاثرة متآزرة ناضجة تعطي ثمرها بإذن ربها في كل حين. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعجب الزارع الذي زرعه، يسر بذلك، يفرح لذلك، وأن إنتاجه لم يضع، وأن ما زرعه قد أثمر، وأن ما كان شجرة أصبحت أشجارا. غيظ بهم الكفار، لم يقل بها الكفار أي بالزرع والشطان، فرجع الضمير للمعنى أي هؤلاء المؤمنون هم في بدايتهم ونهايتهم كالشجرة الواحدة. كان المؤمن محمدا وحدا صلى الله عليه وآله ولمدته 6 سنوات في مكة لم يؤمن معه أكثر من 40 رجلا، ابتدأ الإيمان بخديجة ثم بعلي وبأبي بكر ثم تتابع الناس. كان المؤمن واحدا فأصبحوا 2 فأصبحوا 3 فأصبحوا 10 فأصبحوا 1000. وهؤلاء جاءوا إلى معاهدة الحديبية 1400، وإذا بهم يأتون بعد عامين لفتح مكة في 10,000 مقاتل دون ما تركوه في المدينة ودون ما تركوه في الجزيرة. وهكذا كانت النبتة، وهكذا كان هذا الزرع، كان واحدا فتكاثر فاجتمعت الشبهات فغاب الكفار نباته، فاستوى استغلب على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم أي بالمؤمنين المتكاثرين يغيظ بهم.